نبدأ درس وانقضى مكتمل وبعضهم غياب عادة. نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم نبدأ الدرس طبعا ساعة ونص إلى التاسعة ونص إن شاء الله، بعدنا نأخذ استراحة ثم نواصل. طبعا هنا نبدأ اليوم بالكلام عن المقاصد. طبعا هذا الباب مهم جدا، هو أهم الأبواب التي تقدمت، واضح أهم الأبواب التي تقدمت هو كتاب المقاصد، بل هو المقصود أصلا وليتميز به كتاب الموافقات. اعلم أننا قدمنا في أول محاضرة تتعلق بهذا الكتاب أن الشيخ أبو إسحاق الشاطبي هو الواضع لفن المقاصد، يعني هو الذي أنشأه وهو الذي أبدعه، لأن الشيخ أبو إسحاق الشاطبي ذكر في هذا الكتاب الموافقات كتاب المقاصد المتميز عن بقية الأبواب. وفي أبواب أخرى مثل الباب اللي تقدم لنا في الكلام على الأحكام الشرعية، سيأتينا إن شاء الله كتاب الأدلة، لكن هذه ليست متميزة كتميز كتاب المقاصد. كتاب المقاصد جعل له مقدمة وجعل له خاتمة، أيضا أنه أطال فيه حتى أنه أكثر باب في الكتاب هو باب المقاصد. والمقاصد جمع مقصد، وهو في الأصل محل قصد الشيء، ويراد به هنا مقاصد الشريعة أي الحكم والأسباب التي من أجلها شرع الله سبحانه وتعالى الأحكام وبنى عليها الأحكام. فإذا عرفت مقاصد التشريع عرفت كيف تنزل الأحكام وكيف توضع الأحكام، وأمكنك بهذا أن تعرف أحكام ما سيحصل وما حصل من الأشياء التي غير منصوصة. أيضا عندما تعرف مقاصد الشريعة يمكنك دفع الشبه التي يدندن عليها أعداء الإسلام، واضح أن الشريعة جاءت بمقاصد، هذه المقاصد عظيمة، واضح. عندما يعرف الإنسان المقصد من الحكم الشرعي، مع أن الغالب في الأحكام الشرعية التعليل، الغالب في الحكم الشرعي هو أن يعلل، هذا الغالب في الحكم الشرعي، الغالب في الحكم الشرعي هو أن يكون معلل، ولهذا الغالب في الأحكام أن تكون معللة، يعني ليست تعبدية محضة، لها حكمة إما دنيوية وإما أخروية، لأن الله عز وجل وضع لنا هذا القانون، هذا يعتبر قانون، هذا الشرع يعتبر قانون، يعني قانون بمعنى قواعد نمشي عليها، لأن القانون في الأصل فارسي معرب، يراد به القاعدة، القاعدة والقانون، القانون كلها بمعنى. هذه القواعد والقوانين هي التي تسوق بني آدم، ولهذا يفسر العلماء الدين بأنه وضع إلهي سائق لذوي العقول باختيارهم المحمود فيما هو صلاح لهم بالذات. هذا تعريف الدين، وضع إلهي خرج به أوضاع البشر كالقوانين السياسية وغيرها، وضع إلهي سائق لذوي العقول أي يقودها. نحن الآن الله جاء لنا بدين، هذا الدين هو الذي يقودنا، هو الذي نمشي به، واضح، هو الذي يقودنا ونمشي به. إذن الشريعة تقودنا، واضح، وننساق لها كما تنساق الغنم لليش مع الراعي، كما تنساق الغنم مع الراعي وتمشي. فهو سائق ذو العقول خرج به وضع الإلهي الذي يسوق الحيوانات، الحيوانات لها وضع إلهي لكن يسوقها هي، أليس الحيوان كل حيوان تجد له طريقة عيش يدرك بها أين فريسته، كيف يعيش، كيف يختبئ من البرد وهكذا. واضح. إذن هذا وضع إلهي، لكن ليس للعقلاء وإنما هو لمن؟ للبهائم باختيارهم. هناك هذا وضع إلهي يسوقنا نحن باختيارنا، الدين لا إكراه، باختيارنا نحن آمنا. إذن هو يسوقنا باختيارنا، واضح، هو يسوقنا باختيارنا. إذا عرفنا بأنه يسوقنا باختيارنا هذا الدين هو الوضع الإلهي، خرج به الوضع الإلهي الذي فينا ولا يسوقنا باختيارنا. وذلك كالإنسان كله فيه حركة معروفة عند علماء الطبيعة، الجسم كهذا كله فيه كيف تهضم وكيف يعمل، يعمل عمل قيل أنه الكون كامل. الإنسان جسم صغير ولكن هو دنيا بأكملها، الجسم ليس يفرز ويهضم ويتحرك والقلب يشتغل وكل أعضاءه الداخلية والباطنية تعمل ولا تعمل، تعمل بوضع إلهي، لكن هذا غير اختياري. فهل يمكن أنت أن توقف قلبك؟ هل يمكن أنت أن توقف معدتك عن العمل؟ ما يمكن. هل يمكن أنت أن توقف دمك من السيلان في داخل الجسم؟ ما يمكن. أن هذه وضع إلهي ليس باختيارك. إذن وضع إلهي سائق لذوي العقول باختيارهم المحمود فيما هو صلاح لهم بالذات. هذا الدين يسوقنا إلى الصلاح الذاتي ويتمام أمورنا المعاشية والمعادية. الأهم هو المعاد أيضا في الدنيا، مفهوم. لهذا كان الدين هذا مكمل للإنسان في حياته وبعد إيش مماته، ليس هو دين آخرة فقط، حتى في الدنيا، واضح. فالدين ودين الإسلام دين متكامل، ليس دين يختص بحياة دون حياة، واضح. ولهذا الإنسان الشيخ هنا بدأ قبل الدخول في المقاصد بمقدمة، يعني هذه المقدمة هي مقدمة يعني كذا تعريفية سماها كلامية لا خلاف فيها، يبين أن وضع الشرائع أي تأسيسها، واضح، وضع الشرائع وتأسيسها وكون الله عز وجل بعث الرسل إنما هو للمصالح، للمصلح، مصلحة من؟ مصلحة بني آدم وجنس الإنسان، مصلحة بني آدم وجنس الإنسان. لأن الله عز وجل قال عندما بين أنه أبعث الرسل، علل لماذا بعث الرسل، قال تعالى رسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فالله عز وجل بين السبب في إرسال الرسل وهو إقامة الحجة، إقامة الحجة على الإنسان حتى في يوم القيام من خالف لا يقول يا ربي لماذا أدخلتني النار ولم تبلغني ولم تعلمني. فحتى تقام الحجة على جنس بني آدم أرسل الرسل وبعث الرسل، هذا أولا. أيضا الله عز وجل بيّن بأنه لا يريد بنا إلا رفع الحرج، ولا يريد بناء الحرج، يريد رفعه، واضح. هذا الدليل على ماذا؟ على أن الشريعة جاءت لمصلحتنا وليست ضدنا. إذن هي يدل على أن الشريعة وضعت للمصلحة أو لا؟ للمصلحة، واضح. الله عز وجل قال ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ما يريد الله ليجعل عليكم حرجا أصلها. من هنا طبعا صلة كما يقول علماء التفسير، ودائما النكرة في سياق النفي تعم، يعني لا يريد الله بكم أي نوع من نوع الحرج، لا صغير ولا كبير، ما جعل عليكم في الدين من حرج كذلك أيضا. فإذن الحرج منفي، بين الله أنه منفي وغير مراد بهذه الأمة. هذا يدل على أن هذه الشريعة وضعت لماذا؟ وضعت لمصلحتنا، وأن لها مقصد وهو صلاح إيش؟ بني الإنسان. فنعلم بهذا لزوما أن الأحكام الشرعية شريعة للمصلحة، ولمقاصد، ليست عبث. الأحكام الشرعية بعثت لمقاصد ليست عبثية، واضح. ولكن أحيانا الغالب أننا نعرف الحكمة، قد في بعض الأحيان تخفى الحكمة، هذا قليل، وهذا له حكمة، لأن الله عز وجل يريد أن يخضع الإنسان ويبتليه، لأن من نوع الابتلاء أن الله عز وجل جعل بعض الأحكام تعبدية لا نعرف حكمتها، مثل الحج. الحج يقول العلماء هذا مقام يطرح الإنسان في عقله ويخضع للحي القيوم، يخضع للحي القيوم عندما يأتي الحج ويحج، لأن الطواف والسعي في كل تلك المواطن هذا أمر تعبدي ليس له حكمة ظاهرة، واضح، ليس له مصلحة ظاهرة، لكن هو أراد الله عز وجل أن يخضع العبد ويذلله له سبحانه وتعالى، لأن نحن أصل خلقنا للعبادة، وأمرنا واضح إنما هو لله عز وجل. إنما هذه الحكم تذكر لأجل استنباط الأحكام ولحث المكلف الذي لم يصل إلى الطمأنينة التامة من هذا الدين، لا سيما من كان رقيقا في الدين إلى آخره. لكن عموما الغالب في الأحكام الشرعية هو إيش؟ هو التعليل، وأن لها مقصد يظهر لنا غالبا. ولهذا يقول صاحب براك السعود سيتي عبد الله: لم تلف في المعللات علة خالية من حكمة في الجملة. كتبت المراد: لم تلف في المعللات علة، لم تلف في المعللات علة لم تلف في المعللات علة خالية من حكمة في الجملة. يعني الغالب في الأحكام الشرعية هو التعليل والحكمة. لم تلف في المعللات علة خالية من حكمة في الجملة. أصحاب مذكرة البيت معهم اللي قرأوا في المذكرة، واضح. إذن فهي في التعاليل في الأحكام الشرعية وفي تفاصيلها كثيرة جدا، واضح. والإنسان عندما يستقرأ الأحكام الشرعية ويقرأها في الفروع وفي الفقه يعلم كثيرا ما أكثر هذه التعليلات. ما من حكم شرعي إلا وتجد له غالبا مش حكم وعلم، هذا غالبا. وهذا يدل على ماذا؟ على أن الأحكام الشرعية معللة، وهذا هو الغالب فيها. ما هو الغالب فيها؟ هو التعليل، وهذا مفهوم. هذا من حيث الجملة، واضح. إذن هذه مقدمة الشيخ قدمها المصنف للكلام على بيان أن الأصل في الأحكام الشرعية أن تكون معللة وأن لها حكمة. لكن هل في فرق بين التعليل وبين الحكمة؟ هل في فرق؟ هل هنالك فرق بين التعليل وبين الحكمة؟ هل شوف دقيق، كثير ما يعرف لا يعرفونه. يعني الحكمة والتعليل هل بينهما فرق؟ كون هذا علة وحكمة، هل هما متحدان؟ لا، ما في اتحاد، في فرق. أنا أعطيكم مثال: الخمر حرمت، صح؟ الشارع حرم الخمر. تحريم الشارع للخمر ما العلة فيه؟ إسكار. هل الإسكار علة؟ الإسكار علة، صح، لكن كما قررنا يعني وصف يناط به الحكم، معنى علة وصف يعلق به الحكم. الحكمة ما هي؟ هل هي الحكمة الإسكار نفسها؟ لا، الحكمة هي ماذا؟ حفظ إيش؟ فحرم الخمر، حرمت الخمر لحفظ العقل، والعلة الإسكار. إذن الحكمة ليست مرادفة للعلة، تختلف، بل نقول بعبارة أخرى الحكمة هي التي جعلت الوصفة علة. لأن الإسكار لما كان هو المزيل للعقل والشارع يريد حفظ العقل حرم الخمر، إذا الإسكار هو سبب التحريم، لكن الحكمة حفظ العقل. واضح؟ لولا حفظ العقل لما علمنا أن الإسكار علة، لأن العقل، لأن الإسكار يؤدي إلى زوال إيش؟ العقل. فشرع الشارع التحريم لحفظ العقل، تحريم الخمر لإسكار. إذن ليس هناك ترادف، ليس هناك ترادف بين العقل، بين الحكمة وبين العلة، بل بعبارة أخرى الحكمة دليل العلة. هناك عبارة أخرى يمكن نقول الحكمة دليل للعلة. أنا أعطيكم ممثلة. مثلاً السرقة، صح السرقة طبعاً حرام أو ما هو سرقة. طيب خلينا نقول لا، القصاص واجب صح؟ يجب القصاص. ما العلة في القصاص؟ القتل، العمد، العدوان لمكافئ. العلة القصاص، القتل، العمد، العدوان لمكافئ. ما هي الحكمة منه؟ حفظ النفس. حفظ النفس هو المعرف لي، وهو الذي جعل القتل، العمد، العدوان جعله علة. إذن الحكمة تعرف لنا العلة، وهي أصل سبب التشريع. فالشارع ينوط الحكمة بعلة لأن فيها ما ينافي أصل من أصول الدين. واضح؟ مثلا حرم الشارع الخمر لأن الإسكار فيه ما ينافي الدين، وهو إيش؟ زوال العقل، فحرم لحفظ العقل. كما أن القتل حرم لحفظ النفس، وهكذا. ولهذا يقول صاحب المراقي في تعريف الحكمة: وهي التي من أجلها الوصف جرى علة حكم عند كل من درى. يعني العلة هي ما يعرف الحكمة، عفوا، ما يعرف العلة، وبها نعلم العلة. يعني لولا الحكمة لما عرفنا علة إيش؟ الحكم. واضح؟ كتبة صاحب مراقي عرف الحكمة: وهي التي، يشوف ارتباط المقاصد بالوصول، ارتباط وثيق. وهي التي من أجلها الوصف جرى علة حكم عند كل من درى. وهي التي من أجلها الوصف جرى علة حكم، علة حكم عند كل من درى، عند كل من درى. واضح؟ طيب. وهي التي من أجلها الوصف جرى علة حكم عند كل من جرى. إذن أيضا، ومن الأمثلة التي تدل على أن الشارع يعلل الأحكام، قوله تعالى في آية الصيام: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. لماذا الله عز وجل قال كما كتب على الذين من قبلكم؟ هذا توجيه، كأنه نوع من وعيش تعليل، أن هذا حكم ليس غريب عليكم، وهذا حكم قد كتب على من قبلكم. فإذا الشارع يحاول أن يوجه، ويوجه في الكتاب وفي السنة كثير من الأحكام، إما بكونها مكتوبة كما كتب على من قبلها، أو بالتوجيه والتعليل الصريح. واضح؟ إنما جعل الاستئذان من أجل إيش؟ البصر. هذا التعليل صريح بإيش؟ بالحكمة. واضح؟ وبالمقصد الشرعي من تشريع الحكم، وقس على ذلك. واضح؟ وبهذا التعليل، بهذا التعليل نعلم نحن كيف نجتهد، كيف نقيس، لأن القياس لا يمكن دون معرفة إيش؟ العلة. هل يصح أن تقيس على شيء متعبد؟ لا يصح. القياس إنما يكون في الأحكام المعللة. إذن المقاصد استخراج لهذه ليش؟ لهذه العلل التي بها يكون القياس. النبيذ لو لم نعلم أن الإسكار هو العلة لأجل حفظ النفس، لما صح قياسه على الخمر بجامع الإسكار. واضح؟ ولهذا لما تظهر لعلل الأحكام نستطيع أن نحكم على كل ما استجد من القضايا. واضح؟ ونقيسه على ما هو منصوص، فنقيس المسكوت على إيش؟ على المنصوص. واضح وكسل. هنا سيبدأ الشيخ أولا بالكلام على قصد الشارع، أول مرجع إلى قصد الشارع، يعني هناك ما يرجع إلى قصد الشارع واضح، والبحث في التكليف الذي يرجع فيه إلى قصد الشارع. يعني ما هو قصد الشارع من الشريعة؟ ما هو قصد الشارع من الشريعة من حيث هي تكليفا وابتداء إلى آخره؟ فهذه مقاصد أحيانا تبدأ من الأصل. شوف الشيخ أبو إسحاق الشيطان شاطبي بدأ لك بالأصل. أول شيء، لماذا شرع الشارع الشرع ابتداء؟ لماذا أرسل الرسل؟ لماذا بعث الشرائع؟ هذا أول ما بدأ به الشيخ أبو إسحاق الشاطبي. ولهذا أول مسألة بدأ بها في النوع في القسم الأول وهو ما يرجع إلى قصد الشارع، بدأ بقصد الشارع من الشريعة ابتداء. يعني لماذا ابتدأ وما قصد الشارع من ابتداء الشرائع؟ معنى ابتداءها إنشاءها، ما هو الهدف؟ واضح. فهنا طبعا بدأ أولا بالكلام على مراتب مقاصد الشريعة، واضح، لأن الشريعة الله عز وجل وضعها لأمور: حفظ الضروريات، حفظ الحاجيات، حفظ التكميليات. هذه ثلاثة أشياء هي مبنى مقاصد الشرع، واضح. فلهذا الشيخ بدأ بها، أن هذه الأشياء إذا حفظت حفظ على الإنسان أمره، وحفظ على الإنسان ما يحتاج إليه، واضح، من أمور المعاش والمعاد. فبدأ أولا الشيخ بهذا القسم بعد الكلام على هذه المقدمة. وأنتم لو تنظروا التهذيب تروا هذا الترتيب، الأبواب ستأتي واحدا واحدا، لكن نبدأ نحن بالمسائل واحدة واحدة. تكاليف الشارع ترجع إلى حفظ مقاصدها في الخلق، يعني الشرع شرع الأحكام لحفظ المقاصد، واضح. ما هي المقاصد؟ حفظ الضروريات، حفظ الحاجيات، حفظ التحسينيات. ولهذا مراتب: الحاجي والضروري يصل إلى الوجوب، التحسيني لا، لا يتجاوز المندوب والمكروه. ولهذا صار كل واحد له إيش؟ له مرتبة عند الشارع. ولهذا المرتبة الأولى هي الضرورة أو الضرورية، معناه الضروري هو ما لا بد منه، واضح، هو ما لا بد منه. ما لا بد منه هو أن الشارع يشرع الأحكام لحفظ الأشياء الضرورية التي لو لم يشرعها لأدى إلى اختلال، إما في بدن الإنسان، إما في دين الإنسان، إما في عقل الإنسان، إما في نسبه أو في ماله. هذه هي الكليات الخمس التي بنيت عليها الشرائع كلها: حفظ الدين، وحفظ العقل، وحفظ النفس، وحفظ النسب، وحفظ المال. لهذا تجد الشارع شرع الجهاد وقتل المرتد حفظا لماذا؟ للدين. شرع القصاص حفظا للنفس. هذا ضروري وليس ضروري؟ ضروري، لأنه لو لم يشرع هذا لأدى إلى اختلال وضرر في النفس، واضح. أيضا حفظ النسب العقل، عفوا، لهذا حرم الخمر، لأنه لو لم يحرمها لأدى ذلك إلى زوال إيش؟ زوال العقل، وإذا زال العقل جاءت مفاسد كثيرة كثيرة، بل ربما مفسدة شرب الخمر بعضهم يراها أعظم، أن من شرب الخمر ربما فعل كل الفواحش. ولهذا يقال ويأتون في القصص، وليس في المسندة، ولكن نسمع عن بعض الشيوخ أن رجلا خير بين شرب خمر وبين الزنا بالمرأة وقتل الغلام، فاختار شرب الخمر، فشرب حتى سكر، بعد ما سكر زنى بالمرأة وقتل الغلام، فعل جميع الفواحش. ولهذا كان حفظ العقل مهم، مع أن هناك منافع للخمر، والخمر له منافع، فهو منافع حتى على الجسم، لكن الآن له مضار كبير خصوصا الإدمان عليه، لأنه يؤدي إلى تليف الكبد، وله أمراض وأعراض خطيرة هو الخمر هذا. لكن عموما الشارع شرع تحريم الخمر حفظا للعقل، شرع الزنا حفظا للنسب حتى لا تختلط الأنساب، واضح؟ فهذا ضروري للإنسان، وإلا اختلط النسب في حقه، واضح؟ كذلك حشرع السرقة وحد السرقة حفظا للمال، فهذه كل أشياء ضرورية شرعها الشارع، إذا لم تشرع أدت إلى ضرر في الإنسان في بدنه وفي جسمه كما قالك الشيخنا، لأن إذا فقدت لم تستقم الدنيا وصار الناس يتضررون في معاشهم، فلهذا شرع الشارع هذه الشرائع. ففي الحياة هو هذا المعاش، وفي الآخرة هو النجاة من النار ودخول الجنة، ولهذا تشريع العبادة ضروري لنا، مشروعية الصلوات، مشروعية الصيام، الزكاة، ما الهدف منه؟ الصلاة والحج المقصود منهما هو الأمور الأخروية محضة، أمور أخروية محضة وهي دخول الجنة والنجاة من النار. الصيام فيه منفعة للبدن وفي أيضا تربية للنفس وقرب إلى الله سبحانه وتعالى. الزكاة فيه إعانة للفقير، واضح، بسد حاجته، فهو فيه نوع في شيء من الضرورة والحاجة، وفي أمر معاشي ومعادي، ولهذا كانت الزكاة فيها شائبة مال وشائبة يعني نسبة دنيا ونسبة أخرى آخرة. الدنيا هو إعانة الفقير، هذا حتى يستوي المعاش، ولهذا يقول بعض العلماء لو أدوا الناس الزكاة على ما هو عليه لما وجدنا غنيا فقيرا من المسلمين على هذه الأرض، ولكن الناس لا يؤدون الزكوات، واضح، أو يضعونها في غير إيش موضعها. كثير من الزكوات الآن تذهب إلى غير موضعها. زكاة يبني بها مسجد، أي زكاة تبنى بها المساجد؟ هذا جهل، واضح. فهناك للأسف هناك زكاة تذهب إلى غير موضعها، هذا لا يجوز، واضح. إذا ما يقيم أركانها وقواعدها هذا هو وبمراعاتها يقيم أركان الحياة وأركان المعاش، هذا هو المسمى عندهم بالضروري، واضح. وعلى هذا لابد من وضع ما يدرى أي يدفع الاختلال، فالأحكام الشرعية المشروعة تدرى هذا الاختلال وهذا الضرر، وهذا المسمى عندهم بالضروري. ومثل له الشيخ بأصول العبادات، واضح، لأن هذه ترجع إلى حفظ إيش الدين، يقول خل لأنه لو لم تكن هنالك عبادات ما عادش دين، واضح. حفظ الدين لابد فيه من العبادات وأصول العبادات، واضح. نعم. وحفظ الدين من جانب الوجود، واضح. إذن واضح، إذن الدين لولا العبادة، إذا ما شرع شارع في حقنا عبادة، هتجد دائما كل الأديان لها عبادة خاصة، اليهودية لهم عدا عبادات خاصة، النصارى، المسلمين لهم الصلاة الخمس، ويتفقون في كثير من الأحكام، لكن عموما العبادة الخاصة بالدين موجودة وهي أصول العبادات. لولا هذه العبادة لما قام للدين قائمة، ولما ظهر له شعار، لما ظهر له شعار. والمعاملات راجعة أقسام، المعاملة في الحقيقة بعض الأصول يجعلها من الحاجي كالبيع، البيع هذه تعتبر من الحاجيات، لكن هو أقسام. بيع قد يكون للضروري وهو ما يسد القمط الروك، أما يسد الرمق وهو القوت الذي يسد الرمق، هذا لا بد منه وضروري، لكن ما زاد على ذلك هذا أمر محتاج إليه، لأن الناس يحتاجون إلى التبايع، ولو لم يشرع البيع لأدى ذلك إلى تأذيهم وإلى المضايقة عليهم، ولهذا شرع الشارع كثير من الأشياء، بل حتى أنه خرق القاعدة في بعض الأحيان، شرع لنا الحوالة، شرع لنا السلم مع أنه مخالف القواعد، ذلك رفقا بالعباد، شرع لنا القراض أيضا رفقا بالعباد، واضح، لأن الإنسان يحتاج. فمثلا الحاجي مثال هذا في الحاجي. الإنسان تجد عنده المال لكن لا يعرف يشتغل، لا يعرف بلد، لا يعرف التجارة. وشخص ذكي ما شاء الله يعرف الشغل لكن ليس عنده مال. فشرع الشارع القراض مع أن فيه مغامرة، واضح، في نوع من المغامرة وخالف للأصول حتى عدوا من الرخص، فيتمكن هذا العامل الذي هو شاطر من أن يعمل في مال إيش هذا الغبي، وهذا الذي لا يعرف التجارة، ويكون الربح ما بالنسبة واضح بينهم. إذن هذا دفع للحاجة، واضح، فالشارع شرع بمقتضى الحاجة الموجودة. إذن الشارع يراعي الحاجيات التي تؤدي إلى النقص لكن لا تؤدي إلى هلاك البدن. فرق بين الضروري والحاجي، الضروري فيه هلاك، لو لم يشرع لأدى إلى الهلاك وضرر بين، والحاجيات يمكن العيش بدونها لكن مع نقص ومع ضيق إلى آخره، واضح. ولهذا صار الضروري أعلى رتبة من إيش؟ من الحاجي، واضح، أعلى رتبة من الحاجي. ولهذا نجد الشارع مثلا وسع على المكلفين في كثير من العبادات، واضح. فالعبادات فيها الحاجي كالرخص، كالصلاة الرباعية ركعتين، هذا من الحاجي، أن الإنسان يشق عليه أن يصلي صلاة رباعية كاملة، هذا يكون في نوع من نوع إيش المشقة عليه، واضح. وفي القراض وفي المعاملات القراض والسلم وفي الجنايات كالقسامة، هذا حاجة. القسامة هي أن يحلف 50 يمين على أن هذا الذي قتل إيش أخوه أو أبوه أو إلهه، وهذا شرع الحاجة، أن الشخص قد يجد الشخص يجد صاحبه مقتول وتجد قرائن قوية على أنه هو القاتل، يجده تحته يتشحط في الدم وهذا ماسك السيف، ما رأه يقطع رأسه، لكن قرائن ظاهرة قوية على أنه هو القاتل، فشرعة القسامة حتى الشخص يستطيع أن يستوفي حقه. عند المالكية توجب القصاص، وعندنا إحنا الشافعية لا توجب القصاص وإنما توجب الدية، واضح. إذن هذه المرتبة الثانية وهي مرتبة الحاجيات. المرتبة الثانية هي مرتبة التحسينيات. التحسيني هو المراد به هو ما يليق بمحاسن العادات، يعني ما كان جاريا على أفضل الأحوال وأفضل الأشياء، واضح، وما يستحسنه أهل العقول الراجحة، فهذا يدخل في باب النوافل كاملة سواء كان في العبادات أو في غيره. فماذا الابتداء بالسلام، سنة ولا سنة، وهذا من التحسينيات، لأن يعني أهل العقول يستحسنوه، واضح، تستحسنه العقول وترى بأن فيه إيش نوع من التآلف ونشر المحبة. زيارة المريض كذلك سنة، فكل هذه السنن تعتبر راجعة إلى التحسينيات، نقصها لا يؤدي إلى الضرر ولكن يؤدي إلى اختلال شيء من المكمل وشيء من المحسن وشيء من المزين في الدين، واضح، شيء من المحسن وشيء من المزين في الدين، واضح. وهكذا كثير. فمثلا إزالة النجاسة، إزالة النجاسة هذا من إيش تحسيني، أن لا يليق بالإنسان أن يتلطخ بالنجاسة لا عقلا ولا شرعا، فالعقول تحكم باستحسان أن يزيل الشخص إيش النجاسة عن نفسه. كذلك أيضا الصدقات والنوافل والخيرات كاملة، هذه كلها تعتبر إيش؟ تعتبر من التحسينيات. إذن هذه ثلاثة المراتب، الضروري والحاجي والتحسين، فهي مباني مقصد الشريعة وسبب تشريع الأحكام يرجع إليها، وكل معلل العلة فيه ترجع إما إلى الضروري إما إلى الحاجي إما إلى التحسين، واضح. وهذا هو حاصل الكلام في هذه المسألة، نبدأ بمكملات المقاصد. واضح هذا مفهوم؟ اتضح هذا ولا يتضح؟ من عنده سؤال؟ نعم علماء تحديد العلة هل هي ترجع إلى الضروريات والحاجيات إلى تحسينها متفقون في ذلك ولا مختلف؟ العلة نعم غالبا، لأن المناسب هو ما اشتمل على جلب مصلحة ودرء مفسدة، يرجع إلى هذه الثلاثة أو إلى مكملها لا يخرج عنه. نعم إلا شبه متفقين، لكن مسألة القياس الشبه ما في مناسبة، في بعض الأقيسة لكن ضعيفة، من قياس الشبه قد لا يكون فيه مناسب ولا يرجع إليه، لكن يدل على ما يرجع إليه. نعم أحد عنده سؤال ثاني؟ واضح. نعم تفضل. ليست دائما منصوصة، العلة كسمان منصوصة ومستمرة. نعم أيوة. أما الحكمة، هل الحكمة من سير الواجبات أو المندوبات هي معلومة للعلماء أو لا؟ من سير الواجبات؟ يعني كل فرائض يعني. كلها لا، ليس كلها، كما قدمنا هذا الإشارة إليه، أن الغالب يطلعون على الحكمة، لكن قد أحيانا تخفى عليهم. ما حكمة الأوقات الصلاة؟ أكثر العلماء قالوا بأنها تعبدية، يعني ليس كل حكم شريعي تعرف حكمته، فهناك أحكام شرعية لا تعرف حكمتها، بل هي تعبدية محضة. ومن هنا يقول الأصوليون لا قياس في التعبدي، التعبديات التي لا يعرف حكمتها لا قياس فيها، لأن الحكمة هي التي تعرفنا بالعلة، وما لا حكمة له ظاهرة ولا علة له ظاهرة، لا يجوز القياس عليه. مثلا خزيمة هذا الصحابي، النبي جعل شهادته بشهادة رجلين، هذا خارج عن القاعدة وخرج عن القياس، وليست له حكمة ظاهرة بل هي خصوصية له، فهذا لا يقاس عليه ويمتنع القياس. فهناك أشياء لم تدرك حكمها في العبادات وغيره، وقد يختلف حيال العلماء في الحكمة، بعضهم يتكلف حكم وكذا، ما كان يقول لك الصلاة مثلا التيمم لماذا هو في الوجه واليدين فقط، بعض العلماء قالوا هذا تعبدي، بعضهم قال لا ليس تعبدي، لأنه لما فاتتك الطهارة الحسية بالماء وهو النظافة، الشارع قصد لك أن تتطهر في المعنى، وهو أن تمرغ وجهك بالتراب، واضح، أن تمرغ وجهك بليش؟ بالتراب. فلما ضربت يدك ومسحتها بالضربة ومسحت وجهك خلاص حصل المقصود، لهذا ما عادش مسح تراب رأس. لماذا ما عادش مسح رأس؟ لأن ولا رجل، أما الرجل قالوا غالبا تكون في التراب، مسحة بالتراب لا يحصل شيء من الطهارة المعنوية، هل مسح الرجل يحصل شيء من الطهارة المعنوية؟ دائما هي الرجل التراب يأتي فيها دائما، لهذا سقطت. والرأس لا معنى لمسحه، لأنهم قال بعضهم المسح في الرأس إنما هو لرفع الكبر، وأنت كبرك قد زال بتمريع وجهك بالتراب، فسقط. هكذا يقول الشعراني في الميزان، واضح في تعليل هذا. فهذه علل بعضها تقبل وبعضها لا، لكن قلنا ليس كل حكم شرعي تكون مقبولة، قد بعضه تعبدي وبعضه، ولكن التعبد يقول سراج الدين البلقيني له حكمة خفيت عليه، يعني خفيت له حكمة خفيت، واضح. الشارع أرادنا أن نخضع له في بعض الأحيان، مش كل حكم تشريعي له حكمة، لكن كل حكم تشريعي له حكمة ما عادش تعبد خالص، أن التعبد هذا يكون فيه قهر وإذلال للنفس وتسليم. لما يأمرك الأمير يشيب الملك وأنت لا تعرف ما الفائدة من الأمر وتسلم لأمره، هذا يدل على غاية ليش؟ غاية الطاعة، فالله عز وجل يريدك أن تطيعه طاعة محضة، واضح، يريده طاعة تطيعه طاعة محضة، بخلاف الأشياء التي لها حكمة قد يقصد الإنسان منها تلك ليش؟ الصوم، قد يصوم الشخص لأجل الرجيم، يقول أنا أريد أن ألحف، يصوم لأجل أن يصير إيش؟ لا يصوم لله، ففي هذا يضمحل قصد إيش؟ العبادة. نعم تفضل يا شيخ. نعم خارج من المعنى. اي نعم يدخل به ان شاء الله يدخل به. ايوه لو شيء يربط. ايوه نعم ايوه تفضل. خنثى. ايوه خنثى هذا سبب المشكله. يعني اي سبب خلق المشكله في ابيه وفي نفسه حتى في المشكله. لماذا اوليس في المشكله؟ نعم هو علم ان الخنثى نعم الخنثى في الحقيقة مسألة الخنثى اعلم الخنثى أولا ليس هو جنس مستقل في الحقيقة هو يا ذكر يا أنثى. دائما الله عز وجل خلق في الخلق ذكر وأنثى. اللهم أن هذا الجنس اختلط علينا فقط لم نعرف هل هو ذكر أو أنثى لكنه في النهاية هو إما أنثى وإما ذكر. ولهذا الأطباء الآن في العلم الحديث وجدوه كله أكثر والذي فيه ثقب أو شيء يشكون الجلدات تظهر ايش؟ آلة الايش؟ آلة الرجال. واضح تظهر آلة الرجال هذا يقع كثيرا. فهو ليس جنسا ثالثا وإنما هو أشكل في بداية صغره أشكل على الناس. وهذا قد تكون له حكمة لأن هذا نوع من نوع الابتلاء. التشوهات الخلقية يقولون أهل الطب الحديث الآن أن هذا نوع من نوع التشوهات الخلقية. والعلماء يقولون التشوهات الخلقية نوع من الابتلاء يبتلي الله به الإنسان. الإنسان كثير من الناس يولدون مشوهين خلقه. هذا التشويه الخلقة فيه أنه يولد وآلة ذكورته مغطاة لا ترى لا يدركوها حتى يكبر. عندما ينتفخ ويورم المحل يجدون أن فيه آلة تذكورة. هذا يقع أحيانا بل بعضهم مرة واحد في المدرسة كان مدرسة البنات فجاء ورم محله هذا ذهبوا إلى الطبيب فعملوا عملية وجدوها أنه ولد. انتقل مباشرة من الصف الرابع الابتدائي في البنات إلى الصف الرابع الابتدائي عند الأولاد. واضح عرفوها. والبنات عندما سيذهب صديقاته فعل له حفلة توديع. واضح يودعنه كان لأنه كان بنت صاحبته قبل ما يتبين أنه ذكر. فهو نوع من نوع التشوه الخلقي. لهذا يقولون هم خنثى مشكل أشكل أمره لأنهم ينتظرون إلى الاتضاح. هو في النهاية سيتضح في النهاية إيش سيتضح. ولهذا بعض المتقدمين من قبل الإسلام كان الناس يأتونه دائما ليسألوه وكان حكيما ويسب العلم. فمرة جاءوه ضيوف يسألوا عن مسألة فجلسوا عنده 40 يوم يذبح لهم ولم يجبهم بعد. فقالت له جاريته هؤلاء القوم أراهم أسرعوا في فناء نعمك يعني إبلك وغنمك يعني كل يوم تذبح لهم وطالوا. قال والله لم تحصل لي معضلة مثل هذه أنا لا أضيفهم حتى أجيبهم أنتظر لي الإجابة. فقالت ما هي؟ قالت لي بولد معهم ليس كالذكور وليس كالإناث. واضح. فقالت له الجارية أتبع المباء اتبع المباء. فقال لها فرجتيها علي أنت حرة. واضح فرجته عليه. أجابته الأمة وقالت اتبع المباء يعني محل خروج المول. إن كان يبول من آلة الذكورة فهو ذكر وإن كان يبول من آلة النساء فهو إيش أنثى. وهكذا دائما الخنثى اللي يتضح هو يا ذكر يا أنثى ليس واسطا. اللهم حصل له تشوه خلقي. كما أن امرأة لكبر بضرها ظنوها وهي صغيرة ظنوها ولد وهي ليست ولد هي أنثى. لما كبرت اتضح بأنها أنثى فقط أن بضرها كبير ظنوه آلة إيش رجال عندما كان صغير. عندما كان صغيرة البضر هذا معروف طبعا البضر هذا اللحمة اللي تكون أعلى الفرج. طيب إذن هذا هو حاصل الكلام في هذه المسائل الحاجية والضروريات والحاجيات والتحسينيات. نعم تفضل. أيوه وجود النسل النكاح النكاح أيوه المعاملة تجمع النكاح النكاح لحفظ النفس والمعاملات لحفظ المال اللهم المعامل يعني البيوع يريد المعاملة هي كل شيء يكون بين اثنين يشمل النكاح واضح فالمعاملة يريد به البيوع والأنكح البيوع لحفظ المال والنكاح لحفظ إيش الناس وقس على ذلك واضح أما خايف حفظ النفس هذا الجناية أي الجنايات القصاص واضح والعقل حتى تحريم الخمر وتحريم بيعها واضح لا واضح طيب إذا عرفنا أن هنالك مقاصد هنالك مقاصد وهي المقاصد طبعا الضروري والحاجة الآن نبدأ إذا المقاصد ترجع إلى ثلاثة ضروري وحاجي وتحسين كل مرتبة من هذه المراتب لها مكملات يعني كل مرتبة من هذه المراتب لها مكملات كيف لها مكملات شوف لها مكملات لأن أي مرتبة لابد لها من شيء يتممه واضح ويحسنه فمثلا القصاص شرع لماذا القصاص لحفظ النفس صحيح إذا شرع القصاص لحفظ النفس إذن هذا ضروري أو لا ضروري لا يتم القصاص إلا بمشروعية التماثل يعني يقتل المثل بالمثل واحد قطع يده اليمنى له أن يقطع يده اليسرى لا واحد يده شلاء قطعت نقطع يد الصاحب يد الصحيحة لا هذا في نوع من نوع إيش الظلم إذا لابد من المماثلة لا يقتل الحر بالحر الحر بالرقيق ولا يقتل الكافر المسلم بالكافر لعدم ليش المماثلة لأن القصاص عبارة عن استيفاء وعدل ولا عدل مع الاختلاف واضح لا عدل مع الاختلاف لأن فأي عضو إذا قطع واحد قطع يدك اليمنى تستوفي به قطع يد اليمنى مش اليسرى وشخص له يد شلاء قام واحد قطعها يقول سقط يدك التي الأخرى لا لأنه يد صحيحة لا لأن هذا في مقابلة يد تالفة باطلة العمل بيد إيش عاملة هذا نوع من نوع إيش الظلم عدم المساواة فالقصاص يقتضي ماذا من تتمته أن يكون هنالك تماثل من تتمته أن يكون هنالك ماذا تماثل يعني تماثل بين إيش بين إيش بين شيء تماثل بين هذا وهذا واضح مفهوم هذا واضح طيب إذن هذا واضح هذا بالنسبة للأولى تماثل في القصاص واضح الضرورة لا تدعي إليه ولكنه يعتبر تكميلي لماذا؟ للقصاص الثانية المتمم للمرتبة الثانية وهي إيش؟ وهي الحاجي المتمم له اعتبار الكفاءة واضح ومهر مثل في الصغيرة واضح فهذا يعتبر مكمل النكاح معروف أنه مطلوب صح النكاح مطلوب لأنه حاجي لحفظ إيش النسل إذا النكاح محتاج إليه لو منع ولم يشرع لأدى ذلك إلى تضرر الناس لكن هناك ما يكمله وهو أن المرأة ينبغي تزوجها من كفؤ لأن التزويج من كفؤ وبمهر المثل هذا أدعى إلى دوام إيش النكاح مش واحدة مدينة تزوجها من فاسق هذا سيؤدي إلى ماذا إلى انهدام هذا ليش هذا البيت أيضا الشارع شرع النكاح لكن لا بد من إذن من الزوجة في غير مسألة الإجبار لا بد من إذنها. لماذا لا بد من إذنها؟ لأنه دون الإذن ربما تزوجت من لا ترضى، فكان هذا سبب لعدم استمرار إيش الزوجية والنكاح. إذن وجود الإذن متمم لأصل مشروعية النكاح الذي هو حاجة. إذن هذا يسمى ماذا؟ يسمى متمم الحاجة. صح يا شيخ؟ الشيخ النعسان هنا عندنا. نعم، صباح الخير. كانك تنعس، تعبت الظهر، سهرت وليش؟ على كل حال، إذن نحاول أن نركز. أنا جيت اليوم عن المتعب قليل، لكن نحاول أن نجاهد يعني. طيب، إذا واضح هذا مفهوم. إذا هناك متمم للضروري يعني مكمل له، مكمل الحكمة التي شرع من أجلها، هناك مكمل للحاجي، واضح. بقي المرتبة الثالثة، هناك مكمل للحالي التحسيني، واضح. هاي بنكمل أي بنكمل هذه المرتبة. لا أيوة نعم الأصل واحد، يكفي واحد يكفي واحد خلاص. يبدأ بأربع تعدد. يبدأ إذا هم على كل حال، هو إذا زوج واحدة بينظر نفسه إذا كان عنده أهلية للثانية وقدرة، أن الشخص قد إذا بعد ما تزوج الأولى قد يتبين له أنه غير قادر لأكثر منها. ربما الإنسان قبل ما يتزوج يكون عنده شبك كبير، يظن أنه حتى عنده أربعة سيعطيهن حقهن. لا، يبدأ أولا بنكاح الأولى ثم بعد ذلك ينتظر، فإن نظر نفسه القدرة على الثانية زوج الثانية وهكذا. قال الله عز وجل فانكحوا ما طاب لكم من النساء، هذا واحد. مثنى، اثنين، ثلاثة، ثلاثة وربع. فأنت أن، لكن الشخص خاف أن لا يعدل قال إيش وإن خفتم ما لا تعدلوا فواحدة تشرع فقط. إذا عنده خوف عدم ليش العدل، والعدل بين الزوجات صعب. واحد أراد أن يعدل هذا في صعوبة. أيوة، اسأل المجرب طبعا. وين هو اليوم؟ ما حد هو اليوم صاحب التعدل ما جاء اليوم؟ لوينه ما نحس؟ استاذه محكمه. يمكن. على كل حال، اذا التحسيني له مكمل. مثل ماذا التحسيني؟ قلنا مثل الطهاره. احنا قلنا ازاله النجاسه تعتبر ازاله النجاسه تعتبر من التحسين. صحيح، له مكمل. ما هو المكمل لهذا التحسيني؟ مكمل هذا حد التحسيني هو مندوبات الطهارة. فمثلا إزالة النجاسة ما الواجب فيها؟ كم مرة؟ سنة التثليث أو ما يسمى؟ إذن سنة التثليث هذا مكمل لأنه أبلغ في النظافة. أداب الخلاء هذا من المكملات، واضح. لأن قضاء الحاجة أمر، هو أمر ضروري، لكن آدابه هذه الشيء تعتبر مكملة تحسينية ولها مكملات. فالشخص إذا دخل الخلاء لابد أن يستنجي، لكن الاستنجاء له آداب، ودخول الخلاء له آداب حتى تتميز عن البهائم، واضح. يكون الشخص عندما يقضي حاجته كالبهيمة، لأن بعض الآن الكفار ولا عندهم قضاء الحاجة كالبهائم، يبول لك في أي مكان، واضح. فصار لا فرق بين، شوف، بخلاف الإسلام راعى بني آدم وجعله مميز. هل تجد الملتزم بأحكام الشرع مميز وليس كالبهيمة يفعل كل شيء ويدعونه بباب الحرية، واضح. البول الطرقات أيضا هذا غير مطلوب، إلا في موريتانيا عنده بول بالطرقات ما في مشكلة، حتى شيبة بول في الطريق هذا موجود. لكن عموما هذا لا عبرة به، لأن المدار على أن الشارع أمرنا بالإبعاد، يعني أمرنا من جهة الشرع بالإبعاد. إبعاد يعني الابتعاد في قضاء الحاجة، مشتقل الحاجة بجنب الناس تبتعد بحيث لا ترى. وهذا النوع من الحمامات المهيئة نوع من نوع الإبعاد، أن فيه غلق في واضح. أما الشخص أنه هكذا يقبل الحاجة أمام الناس، فهذا لا ينبغي ولا يطلب. فهذه تعتبر مكملة ليش؟ مكملة للتحسين كآداب الأحداث ومدوب الطهارات. ومن أمثلتها كالحاجيات كذلك أيضا قالوا أن الحاجيات متممة للضروريات، الحاجيات متممة ليش؟ للضروريات، والتحسينيات متممة للحاجيات. كل مرتبة لها متمم، والمرتبة الثانية متممة ليش؟ الأولى، والثالثة متممة للرابعة. فمثلا البيع بالنسبة للقوت الضروري هذا يعتبر إيش؟ يعتبر ضروري مثل القوت الضروري، لكن البيع لما زاد على ذلك يعتبر إيش؟ حاجة. هذا متمم، لأن أنت إذا حصل لك النقص قد يجرك هذا في النهاية ليش؟ هلاك، فصار كالحاجز وقائي. تجد الناس الآن عندما الدول عندما تضع الأسوار تضع سور وحاجز، بعد تقول حاجز دفاعي ثاني احتياطا، بحيث إذا اخترق هذا يجي هذا الأول. فهنا نفس الشيء في الشرع، جعل شرع أحكام، وهذه الأحكام لها حماية قبلها، واضح، تسمى بالتتمة، واضح. فلهذا كل شيء جعله له إيش؟ حماية، ولها ولو تتمة تحميه وتحصنه، واضح. شرط المكمل، أصلاً الساعة أنا اليوم كذا تعبان كذا مرهق ما أدري ليش، نستريح اليوم يمكن نخفف شوي الدرس بسبب التعب. فلا مسألة ثالثة، نأخذ راحة ونرجع نقرأ، تمام؟ ساعة لا قرأنا، تمام؟ نرجع عادة نقرأ ساعة أخرى. حد عنده أسئلة؟ الآن معنا ساعة كاملة، ساعة 8 إلى ساعة 9. حد عنده سؤال؟ الشرط النكاح هو في الحقيقة أصل وجود النسل وبقاء النسل الإنساني، هو ضروري، لكن ما زاد على ذلك يعتبر حاجة. الشيخ خلط بينهما، فصولين يفصلوا لأنه أجمل هنا. ظاهره هو أن النكاح من الحاجة وليس ضروري، هذا من نسل الموافقات ولا لا من الموافقات، بس هو نفس العبارة. هنا اعتبار الكفء والمشكلة راجع إلى حاجة هو من أصلها. أيوة، لأن النكاح في أصله حاجة على ما قاله، يعني عقد النكاح أنت تتزوج، لأنك أنت النكاح بعض الأمة هذا لا بد منه فرض كفاية، ما سواهم ليس بواجب. ما زاد على بقاء النسل الإنساني هذا يمكن نقول، ولا بقاء النسل الإنساني لا بد منه، وإلا لم يبقى النسل الإنساني أصلا انقطعت ذرية. ليش؟ لو يتزوجوا الناس خلاص بعد طبقة واحدة سينتهي الناس، مثل الديناصور سينقطع وينقرض، واضح. لأن هناك حتى الناس، شوف العوائل بعضها تنقرض، في أسر وقبائل انقرضت لم يعد لها وجود، واضح. هذا مفهوم؟ حد عنده سؤال؟ تفضل. حاجي تنزل منزلة ضرورة. أي نعم، قرأتها في كتب. هو علم هم نعم، الحاجة إذا صارت عامة تنزل منزلة الضرورة، لكن النكاح إذا أريد بحاجته قضاء الشهوة، قضاء الشهوة هذا ليس إيش؟ هذا ليس ضروري. أما إذا أريد به بقاء النسل فهو ضروري، لابد أن نفصل، واضح. نعم الحاجة إذا عمت تصير كلية، واضح، لكن هذا التفصيل في الحقيقة ليس على إطلاق اللي ذكره هنا، أن الحاجة إذا عم الحاجة مش الحاجي، يقول هذا الفاو فقهاء، يقول الحاجة إذا عمت صارت من الضرورة، لكن هذا كلام للفقهاء يذكرونه وليس الأصولين. الحاجة إذا عمت تنزل منزلة إيش الضرورية، كحاجة الإنسان للطعام عامة، أي شيء عمت حاجته كالماء كالطعام هذا يعتبر إيش ضروري. الشيء إذا عمت حاجته فهو ضروري، وإذا لم تعم حاجته فهو حاجة أو لا ينزل منزلة إيش الضروري. نستريح الآن شوي لأن تعبان قليل اليوم، استيقظت قبل الفجر ولا ما نام، يمكن نمت ساعتين امبارح بس فقط. لأن بنستريح ثم نرجع تمام ساعة قريب 10 نرجع ونواصل إن شاء الله. إن شاء الله اليوم بنقطع شوط في الموافقة، إن شاء الله المقاصد نكمل الجمعة إن شاء الله.